العقيقة. العقيقة سنة عن الذكر إنثى وعن الأنثى واحدة، لأن نعمة الله تعالى بالذكور على الإنسان إيش أشد من نعمته بالإناث، وكله نعمة. لكن لا شك أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، فالذكر له اثنتان والأنثى لها واحد. ومتى تذبح؟ تذبح في اليوم السابع. الثنتان جميعا في حق الذكر والواحد في حق الأنثى. وما هو اليوم السابع؟ نعطيك قاعدة. إذا ولد المولود في يوم، فيوم السابع هو اليوم الذي قبله، صح؟ إذا ولد في يوم فاليوم السابع هو اليوم الذي قبله. إذا ولد يوم الخميس متى العقيقة؟ الأربعاء. إذا ولد يوم الاثنين فالأحد، لأنه هو اليوم السابع. والحكمة من أنها في اليوم السابع أنه إذا كان اليوم السابع فقد مرت عليه أيام السنة كلها، أيام السنة كلها، صح؟ إذا عقب في اليوم السابع فقد مرت عليه أيام السنة كلها، صح؟ لا يا أخواني، أيام السنة هاتوا لي يوم من الأيام في السنة غير هذه الأيام السبعة، ما تجد. مر عليه مثلا، لنفرض أن الصبي ولد يوم الأحد، مر عليه الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة إيش والسبت. ولكن إذا فات اليوم السابع أتسقط العقيقة؟ لا، قال العلماء تكون في اليوم الرابع عشر، وإذا فات قالوا تكون في اليوم الحادي والعشرين، وإذا فات فلا تحديد في أي يوم من أيام الأسبوع، وهي سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة على القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.